لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى فاحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقبل ان نبدا نشرح درس اليوم، حيث لكني رقعه ان الشيخ عبد الحميد كشف توفي الى رحمه الله اليوم بعد صلاة الجمعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله التوفيق. جزاء ما قدمنا لهذه الدعوة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبه للثلج والماء والبرد، وأن يجيله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. رحمه الله وغفر له ورضي عنه. درسنا هذا المساء بعنوان الدر المختار قصة أصحاب الغار. وقصة أصحاب الغار قصة معروفة لنا جميعا، لكن سنقف على جملة من الفوائد الفرائض في هذه القصة، ونعتبرها ردا عمليا على دعوة قيلت قبل ذلك وتصدى للرد عليها علماء المسلمين، لا سيما شيخ الاسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذه الدعوة تقول ان السنة نصوص يعني لم تفي بعشر ما يحتاج الناس وبقيت تسعة اعشار في القيام. فهذه الدعوة دعوة باطلة، لان الحديث الواحد للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان نستخرج منه عدة فوائد. وقد استخرج الحافظ صلاح الدين العراقي من حديث ذو اليدين فوائد في مجلد كبير، سماه نظم الفرائض لما في حديث ذو اليدين من الفوائد. وحديث ذو اليدين حديث مشهور، لانك قلبته يعني ظهرا لغصب لا تكاد تخرج منه بفائدة أو فائدتين أو ثلاثة أو عشرة، لكن اتخاذ هذه الفوائد تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى علم. فمن جهلنا أوتينا، وإلا فسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد أحاطت بكل مصالح العباد. قصة أصحاب الغار رواها الشيخان من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورواها عن عبد الله بن عمر ابنه سالم ومولاه نافع. وروى هذا القصه ايضا جماعه من الصحابه، منهم النعمان بن بشير ابنه سالم ومولاه نافع. وروى هذا القصه ايضا جماعه من الصحابه، منهم النعمان بن بشير اخرجه احمد والبزار والطبراني في الدعاء بسند جيد. وايضا حديث منها منهم حديث ابي هريره، منهم ابو هريره رضي الله عنه اخرجه ابن حبان، وكذلك حديث عقبه بن عامر وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص اخرج كل هذا الطبراني في كتاب الدعاء. واستوفى هذه القصه مع الطبراني الامام ابو عوانه الاسرائيلي في مستخرجه على صحيح الامام مسلم، وإن كان هذا الخلف لم يطبع ولا يزال مخطوطا حتى الآن. وسأذكر القصة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأضيف يعني الزيادات الموجودة في أحاديث الصحابة الآخرين في أثناء الشرح. هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظتها لنا كتب السنة، والإسرائيليات على ثلاثة أقسام. قسم يحتج به في ديننا، وهي ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كهذه القصة، قصة أصحاب الغار، وقصة الساحر الراهب، وقصة جريج، وقصة الذين تكلموا في النهر، وقصة الذي قتل 99 نفسا، وقصة الأخوين اللي هو أخذها من جد الآخر مقصر، فقال أحدهما بالآخر والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتأنى علي، وغفرت له وأحبطت عمله. وقصة الكرب، قصة الكرب قصة غير شهيرة لكنها قصة مليحة، ذلك أن رجلا كان يبيع اللبن على سفينة، فخلط اللبن بالماء، جعل نصف ماء ونصف لبن، وكان يبيع للناس على السفينة، وكان له قرد، فغافره القرد وأخذ الكيس، فجعل يرمي درهما في الماء ويلقي درهما في الكيس، حتى إذا رد الأمر رد الإيه؟ رد الأمر إلى نصابه. وقصة الرجل الذي صنع خلقا في سحابة، وقصة الرجل الذي تسلف 1000 دينار، وهكذا قصص كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقها مساق المدح لفاعلها. فهذه هذا النوع من الإسرائيليات نحن نستخرج منه الأحكام الشرعية على اعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يرده. ويعني هذا الأصل فيه خلاف كثير بين الأصوليين، لكن خلاصة القول الراجح من أقوالهم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يرده، وإذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح لفاعله والثناء عليه، إذا كان الأمر كذلك فيجوز لنا أن نحتج به في ديننا. القسم الثاني من الإسرائيليات وهو ما صح سنده إلى قائله من بني إسرائيل. إذا الفرق بينه وبين القسم الأول مع صحة السند في الحالين أن الأول يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لا يرفع إليه إنما ينسب إلى قائله من بني إسرائيل. وحكم هذا القسم الثاني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني إن شئت احتجزت بهذا القسم أورطته اعتبارا عفوا لا احتجازا، إن شئت أورطته اعتبارا لمادتك التي تتحدث عنها، وإن شئت طرحته لا جناح عليه. ومن هذا الحديث أخذ الآخذ من علماء المدينة قولتهم مشهورة في أهل العراق، فكان بين مدرسة الرأي في العراق بقيادة أبي حنيفة ومدرسة الحديث في المدينة بقيادة مالك، كان بينهم تناوش، فكان بعضهم يشتد على بعض، خصوصا أهل المدينة كانوا يشتدون على أهل العراق لكثرة ما عندهم من أرأيت فراد المسائل، ويسون فيها بغير أن يرجعوا إلى حديث معروف لا سيما إذا كان هذا الحديث في المدينة. فكانوا يقولون نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن طبعا استقر الأمر في النهاية أن أنه لا فرق بين أحاديث أهل المدينة ولا بين أحاديث أهل العراق، كل الحجة إذا ثبت أن الراوي عدل ضار، لأنه نقل حديثه نقلا صحيحا. القسم الثالث وهو ما لم يصح سنده إلى قائله من بني إسرائيل، فهذا الفرق لا نرفع به رأسا. فدرسنا هذا المساء مع قصة من النوع الأول من الإسرائيليات الصحيحة، لأنه استمر في أذهان الجماهير أن كلمة إسرائيليات تعني مكذوبات، فنقول ليس الأمر كذلك، بل الأمر على التفصيل الذي ذكرته. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم يرتدون لأهلهم فأصابتهم السماء، فآواهم المبيت إلى غار، فسقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأن يكفي أعمالكم فإنه لن ينجيكم إلا الإخلاص. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أثبت قبلهما أهلا ولا مالا، فما أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فجئت فوجدتهما قد نام، وكرهت أن يفرغ أحد قبلهما، فوقفت والقدح على يدي وأولادي يتضاغون تحت قدمي حتى برق الفجر فاستيقظا فأعطيتهما فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا فرأوا السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تسد الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك لفرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استعملتهم على فرق من أرض أو قال زرع، فسقط أحدهم أجره فتركه ومضى، فثمرته له فاشتريت له منه بقرا وغنما، فجاء الرجل فقال: يا عبد الله أعطني حقي ولا تبخسني. فقال له: انظر كل ما ترى لك. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا استهزئ بك، كله لك. قال: فاستاقه امامه لم يترك منه شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره وخرجوا يمشون. هذه قصه عجيبه فيها ان الاخلاص يحرك الحجر، وقد ورد في حديث النعمان ان هذه الصخره التي سقطت هي صخرة سقطت من خشية الله. قال: فسقطت صخرة من اعلى الجبل مما يحدث من خشية الله. فلما وقعت الصخرة على باب الغار نزل بعضهم لبعض فقالوا: نزل الحجر وعفى الاثر ولا يسأل بكم احد ولا ينجيكم الا ان تدعوا الله بخالص اعمالكم. ففي هذا دليل على جواز التوسل بالعمل الصالح. يجوز ان يتوسل الرجل بعمل الصالح. والتوسل المشروع على ثلاثه اقسام. القسم الاول هو هذا، ان يتوسل الرجل بعمله الصالح. القسم الثاني ان يتوسل الرجل بدعاء الصالحين، ودليله حديث انس في الصحيحين قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه اذ جاء اعرابي فوقف على باب المسجد وقال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الناسيه، فادع الله ان يسقيها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء، فهذا هو الذي يسمى للخطيب، لا يجوز للخطيب ان يرفع كلتا يديه وهو على المنبر، لحديث عمارة بن رويدة رضي الله عنه في صحيح مسلم انه رأى احد ملوك بني امية يدعو على المنبر وقد رفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك انما كان يرفع اصبعه استعجالا الى السماء، وهذا هو الذي يسمى للفقير، يعني يرفع نفسه، فلكن لا يرفع ايه؟ لا يرفع كلتا يديه الى السماء. قال فرفع النبي صلى الله عليه واله وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم اكفنا اللهم اكفنا اللهم اكفنا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجة، يعني صافية ليس فيها سحابة واحدة. قال فلما دعا صلى الله عليه وسلم تكاثر السحاب وما نزل من على المنبر الا والمطر يتحجر من على لحيته، وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء. قال وظللنا لا نرى الشمس سبتا او قال جمعة. وفي الجمعة القادمة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب اذ جاء ذات الاعرابي وقال يا رسول الله هلك الزرع والزرع ونفقت الماشية تدعو الله ان يحبس عنا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الغراب والآتان، فكان حول المدينة مطر، حول المدينة يا مطر وفوق المدينة سم. فهذا فيه دليل على جواز ان يتوكل الرجل بدعاء الصالحين، وهذا فيه رد على الذين يجيزون التوكل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد التحاقه بالرفيق الاعلى. وقد اختلف اهل السنه مع اهل البدعه في تحذير الباء الموجوده في الكلام، في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اجبت السماء في ايامه وحدث المطر، قال اللهم انا كنا اذا اجبنا نتوسل اليك بنبينا فتكفينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا، قم يا عباس. فقام العباس فدعا، فكان من جملة ما قاله اللهم انك لا تحدث المطر الا بذنب، اللهم ترفع. وجعل العباس يدعو حتى نزل المطر. وكذلك ايضا دعا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه الاسود بن يزيد الجرشي وكان من خلال التابعين، وقال له قم ادعو يا يزيد، فدعا يزيد رحمه الله فما خرج من المسجد الا وقد نصره. فاختلف اهل السنة اهل البدع في الباء في قوله بنبينا، هل هو بدعاء نبينا ام بذات نبينا؟ اهل السنة يقولون بدعاء نبينا، اذ لا يتصور التوسل الا من حي. ثم في دعاء عمر رضي الله عنه ما يدل على ان الباء بدعاء وليس بذات، اذ لو كان بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما استجاز عمر لنفسه ان يستعين بالمقبول ويترك الفاضل، فلما لم يذهب الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام ويقول هذا الدعاء، كيف يستعين بالعباس وهو المقبول في مقابل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اما وقد عزل عمر عن ذلك، فهذا يدل يقينا على ان التوسل لا يكون الا بدعاء الحي. ويدل عليه ايضا حديث انس الذي سقناه، فلو كان الدعاء بالذات جائزا لما كلف الاعرابي نفسه ان يقطع هذه الفواكه والقفار حتى ياتي فيطلب من الرسول عليه الصلاه والسلام الدعاء، بل كان يجلس في مكانه ويسال الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقيه فينزل الله عز وجل المطر. اذن القسم الاول الدعاء بالعمل الصالح، القسم الثاني الدعاء التوسل بدعاء الصالحين، القسم الثالث التوسل باسماء الله الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. فهذا الحديث اصل في جواز التوسل بالعمل الصالح. يستثمر هذا في مساله القران هل يصل للموت ام لا، والقول الراجح انه لا يصل الى الموت، ومن ادل دليل على ذلك انه لو كان قربا وينتفع بها الميت لما اهمل النبي صلى الله عليه وسلم الاشاره اليها، فكيف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومضت القرون الفاضله ولم تكن سنه مشتهره ينقلها الاخر عن الاول، انما ظهر هذا القول بعد المئة الثالثة أو في غضون المئة الثالثة أخيرا وبعدها. والسنة العملية حكم بيننا وبينهم. طيب كيف استثمر هذا الحديث في توصيل القرآن للميت؟ تقرأ القرآن كعمل صالح ثم تقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان وارحمه واستعنه له واكرم مدخله الى اخر ما تحبه من الدعاء. اذا كانك اتخذت القران كصحيح. لكن تقرا كل هذا التفاهم ما قراته لفلان الفلاني هذه سنه نحن لا نعرفها عن الصحابه الذين هم اهل القران. الرجل الاول صاحب الابوين هذا الرجل فعل فعلا يقصر اخلاصا. دار ابي بدر انما وفى الله عز وجل الولد بالوالد في خمسه مواضع من القران وفي كل موضع يذكر لفظ الاحسان. فاذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا الانسان بوالديه احسانا ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وقتاله في عليه الى ان قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مصاحبة المعروف هي الإحسان في الآيات الأخرى. ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأوصاهم بالعدل في تقسيم الميراث تقسيم الشركة. انما اكثر من الوصيه للوالدين. ذلك ايها الاخوه الكرام ان محبه الوالد لولده طبع ومحبه الولد للوالد تكلف. فكما يقولون: لا تصف حريصا، لا تاتي على رجل حريص توصيه ان يكون حريصا لانه حريص بالفعل. وآية ذلك إذا مرض الولد أي مرض الوالد. تعرف إذا كان حب الولد للوالد تكلف أم طبع. يمرض الولد ويجمع الأطباء على أنه ميؤوس من حالته، يقولون: لا يتدخل في أعمال الناس. لكن كلمة الطب يقف على هذا، يقف عند هذا إن هذا ميت اظهر مالك. ومع ذلك فقد يكون والد هذا الولد ممن يحارب الخرافة، وقد يحارب الحقائق باسم الخرافة مثل المس وهذه الأشياء. بعض الناس ينكرها ولا ينكرها إلا رجل معتزل المنهج أهل السنة والجماعة يقولون المس لا ينكرونه. فقد يكون والد هذا الولد ممن ينكر كل هذا جملة، فمع ذلك يذهب إلى دجالين. من الذي ارسله الى دجال؟ رجل متخاذل غير متخصص، يعني في الظروف العاديه لا يحترم رايه، لكنه يبحث عن امل فيسعى الى اخر مكان في الارض ويمسك اخر مليم في جيبه ثم يموت الولد. ومع ذلك لا يندم ابدا انه اقدم بقلب جريء على انفاق كل رصيده على الولد. هذا كله تجاوبا مع حبه الفطري بثلاث الولد. يمرض الوالد فينفق عليه ولده من مال ابيه، يعني ليس من ماله هو بل من مال ابيه، ويقابله مثلا رفيق له: ما الاخبار؟ الى الله ريحه. هتعب وربنا يستر. سبحان الله. هذا التعبير اللي العيان يذكرونه هذا لا يجوز. يعني في الناس يقول لك: ربنا استر. طب وهل نسيه؟ ما نسيه ابدا. واحد يجي عايز واحد يقول له: ضيق حياتك. هذا خطا، لان ضيق حياتك معناه ان الميت ما يسمعش امر. فكأنه يقول العمر الذي فاتها نسأل الله أن يضمه على حياتك أنت. أجمعنا الجواب حياة. فهذا لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. فلما الولد من كثرة الشجر يتمنى أن يموت الوالد. طيب إذا كنت لا تملك نهاية أبيك فلما لا تكن تفاه الله؟ لما لا تقل لصاحبك ادعو الله ان يكفيه؟ لان حب الولد تكلف مؤنع عليه. ولذلك من فرق بين الحبين كان له اثر في بعض الاحكام الشرعيه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد من ولد من والده، يعني الاب قتل الابن لا يقتل الاب به بخلاف العقل. يقول ان لا فيا رأس الولد ليس برأس الوالد، فلأن الوالد لا يقتل والده ولده الا اذا كان مغلوبا على عقله بخلاف الولد. قد يقتل اباه استعجالا للميراث، ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وعامله بنقيض قصده، فقال لا يرث القاتل، وقتله ليرث لما يعاقب بنقيض قصده فلا يرث. ولعدم حق الوالد على الولد قال صلى الله عليه واله وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. هذه الحاله الوحيده التي يستطيع الولد ان يقول لوالده انا راس براس، لا يكون لوالده عليه قاضي. هذه الحالة الوحيدة أن يكون والده مملوكا فيشتريه من ماله ويعتقه ويرد عليه الحرية. أعظم ما يصاب به المرء أن يكون عبدا، تعرف لو هرب من سيده لا يقبل له قاع حتى يرجع، هذا أمر من السجن. لو تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هكذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حياة جنة. ليس هناك اعظم من الحرية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الشيء الوحيد الذي يستطيع الولد ان يقول لوالده انا رأس برأس. فهذا الولد البار كان راعي غنم، انطلق وراعي الغنم يبحث عن اي منع في الارض، يبحث عن اي مرعى في الارض. قال فنأى بي طلب الشجر يوما، طلب الشجر هو المرعى. فلما سافر بعيدا بطريق الحل يرجع متأثرا، قال وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا. الغبوط اللي هو الشراب العسل، الصبوح شراب الصبع. فلما تأخر نام الوالدان، فجاء الولد البار معه الإناء فوجدهما قد نام. قال كرهت أن أهبط قبلهما أهلا أو مالا. فوقف الأولاد يتضاغون تحت قدميه، والضباء اللي هو الصوت اللي هو البكاء بسبب الجوع. طيب يفتح الباب نص فتحه كده ولا كان الكيس بيفخ الصيد في فتحه هناك ولا العود، حط الكيس ورا ظهره ويبص براسه فقط يقول انا وصلت اجيب حاجه. فنقول نحن ليه نحتاجه منه الى كيس؟ ده احنا بنعطيه فوق مرتبه ليعود. لكن ما كان الولد ينتظر ان يعامله الولد هذه المعامله، يعني ابنه يبكي تحت قدمه وهو يكره ان يشرب قبل ابيه. نحتاج الى مراجعه الاصول، مراجعه الاصول. ابوه ينبغي ان يكون اهلا من ابنه، انه كذلك هذا مقتضى الجمله. لا يكون الفرع اغلى عليك من الاصل. احنا بنحذر لأن الرجل أنت على عقل الرجل الذي نتكلم عنه فيبتلى بأبنائه. فالأيام دور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطع الرحم. ومن أعظم البغي ومن أعظم قطع الرحم قطع رحم الوالدين. حتى وصل من السلام من بر الوالد انك تكرم صديقه بعد ان يموت، هذا من البر. قابل عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا من الاعراب فقطع عمامته للصيد واعطاه مرتبه ركوبه يركب عليها، فقيل له يرحمك الله هؤلاء اعراب يرضون باليسير، قال ان هذا كان يدا لعمر، كان صاحبا غريبا لعمر. فمن ابر البر ان يحفظ الرجل ود ابيه. اذا كان هذا الاثر يصل الى اصدقاء الوالد فتنفذ الوالد نفسه مع محبه الوالد لعياده الصغار. ولد الصغير الوالد يتعلق به. ومن اعظم المصائب ان يموت الولد وهو صغير، يؤثر جدا في ابيه اكثر من الولد اذا كبر، لان الولد الصغير جهد لا فوق فيه، لم يذكر منه عقوق لك، وقد يكون خفيف الظن، واذا ناديته لبى ويخرج عنك هموم الذكريات لا يبتليه، ممكن يظهر منه العقوق ويظهر منه المضاربه ويعارض رايك، فتحمل عليه. فالموت الموت الولد وهو صغير يفيد الاعظم المصائب. فالاولاد يبكون تحت قدم. كان من الممكن ان هو يهمل يلتمس يقول هذا يقول سيدي انا عملت اللي عليه جد لقيت النايمين فيطعم الاولاد. والعبد اذا فعل الشيء الذي له مقتضى لا يذم، انما يذم اذا فعل الشيء بلا مقتضى. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يذكرهم لهم عذاب اليم، ملك كذاب وخلق ظالم وفقير مستكبر عائل مستكبر. هؤلاء يعذبوا اشد العذاب. ليه؟ ليس لفعل واحد منهم مقتضى. يعني ملك الكذاب ملك واحد خلق من يحاسبه؟ ما عمال يذكر احسن من ابو لهب ادري انت بتقول ايه؟ سلم على واحد. انما يخاف الجبان ويسجد ليتقي العقاب. طب هذا صاحب الصوت لماذا يكذب؟ لانه خبير كذب بلا مقتضى لذلك لم يقبل منه. طب خلق زان من زنى شاب ربما قال بعض الناس معذور، طبعا ده ليس تبريرا، انما اقول ربما يقول بعض الناس معذور قل والله انا غلبتني السبب غلبتني شهوتي، لكن هذا رجل فلا فلت شهوته. لماذا يزني وليس من زناه مقتضى؟ يبقى خبيث عائل مستكبر فقير ومستكبر. من يغني ماذا يفعل بالناس؟ طالما ما طالما يقول مستكبر مش عزيز، في فرق بين العزيز والمستكبر. مستكبر من الكبر، فهذا ليس عنده مقتضى الكبر لا سلطان ولا مال. فلماذا يكذب؟ واعظم من هذا ايضا المن في الاحسان طريق غايه الكفر، ان يمن المرء في الاحسان. يعني مر بواحد اقترب من رجل انتظار قال له اوصل به الانتظار، فالرجل لبس الحذاء وصاحب الحذاء وراءه قال له نجست اوي احسن معنى يطلع قلت له ايه على المطب ده مثلا ايه على مش عارف ايه. فواحد شاف المنظر قال له هو بيعمل الفت ده ليه؟ قال لي والله استنى سنه في الجزمه بتاعتي. قال لي يا اخي ادعي له انا اجيب لك جزمه ادعي له هيقعد يمن عليكم جاب لي جزمه. لبسة حزن مش وراء قال له دور ولا يهمك جمع لها زين جمع سرير كل فلان قال بيقول لك نبيت هيجيب لك وأجوه وفضل مات وراء. فإيه رأيك أن الرجل الثاني أقبح من الأول؟ الرجل الثاني أقبح من الأول لأنه من في الإحسان، من في الإحسان، فإذا لم يكن له مقتضى كان قبيحا. فهذا الرجل لو أعطى أولاده ما لامه أحد ولا قال له لماذا فعلت، لأنه سيقول والله جئت وجدته نائما، لكن لو والده مستيقظ لا يمكن احد من الاولاد يسرق قبر الى معبود. هل رايت مثل هذا الادب؟ انا اذكر مثالا مثل هذا الادب القريب منه. هناك راويان اخوان توامان، الحسن بن صالح بن حوي وعلي بن صالح بن حوي. وعلي اوثق الرجلين وافضلهما، وكان من العباد، وامهما ايضا كان الثلاثه دول الحسن وعلي وامهما يقسمون الليل ثلاثه اقسام، واحد يقوم كل ويوقظ اخوه، يوقظ اخاه، اخوه يقوم كل ويوقظ امه. فماتت الام فقسم الحسن وعلي الليل مناصفة، فمات علي فصلى الحسن الليل كله. بيت من العباد هنا توأم، ولد الحسن قبل علي بدقيقة، نزل الأول، فكان علي لا يتقدم الحسن، لا يمشي أمامه ولا يتسلم قبله ابدا، ويقول اكبر مني نزل الى الدنيا قبلي. مر بك هذا الادب؟ نزل الى الدنيا قبلي اكبر مني بدقيق. فنفوق هذا المثال الرائع لاخواننا الاسلام اللي هم المنتسبون الى العلم النفوذ الثلاثيه يتعاركون فيها كما لو كانت مثيله الخلي، وهذا نتيجته وخيمة. تقطعت بكل أسف علاقات كانت قوية بين بعض طلاب العلم بسبب المسائل الثلاثية، الثلاث معتبر، ثلاث معتبر، اثنان مختلفين في قضية فرعية. ليه مثلا القضية الأشكالية الآن بين طلبة الحديث الحسن لغير موضوع حجة للحجة فيتعاركون؟ فواحد مثلا يرى ان الحسن لغير حجة، فاذا سمع رجل يقول ليس بحجة يقول لا تحضر المجالس فلان، والثاني يقول لا تحضر المجالس عنا ما يبقى. الثلاث ما كانوا يفعلون هكذا. ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب السير علام النبلاء في ترجمة الشافعي في نقل عن جود العاشق عن يونس ابن عبد الاعلى، ويونس امام كبير ثقة الفضل من تلاميذ الشافعي، قال يونس ناظرت الشافعية في مسألة فاختلفنا، فجاءني الشافعي فطرق بابي، وهو شيخه، طرق بابي وقال لي يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا حتى وإن لم نتفق في مسألة؟ ما اتفقنا قط في مسألة، يعني ألا يستقيم أن نكون إخوان؟ يعلق الزهري رحمه الله على هذه الواقعة بقوله انظر ما أكمل عقل هذا الإمام، يعني الشافعي، فلا زال النظراء يختلفون، لا زال النظراء يختلفون، فلما المسألة يفوغ فيها الخلاف لا تبدع ولا تفجر، الهجر بدعة يا معصية، والتبديع بدعة، فلما يفوغ فيها الخلاف، يعني مثلا تذكرون الحافظ ابن حجر العسقلاني، شيخه الحافظ نور الدين الهيثمي، يمكن هو اقل شهرة بين الناس من حافظ ابن حجر، له كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنجع الفوائد، جمع زوائد مسند احمد ومسند ابي يعلى ومعاجم الطبراني ومسند الجزار على الكتب السته، وكل حديث يخرجه يقول رواه البزار ويحكم على ظاهر سنده، والكتاب مدته واسعه جدا. فالحافظ نور الدين الهيثمي رحمه الله وقع له تناقض يقع لاي انسان بسبب سعه ماده الكتاب، يقع له تناقض. فالحافظ ابن حجر في نسخته عمل حاشيه كده وعلق على ايه كلام الهيثمي، يعني يغنيته خطا كل هذا خطا هذا كذا. فبلغ ذلك نور الدين الهيثمي الحافظ ابن حجر بيعلق او بيتعقبه في مجمع الزوائد. ذكر الحافظ ابن حجر في الدرجه الثامنه في ترجمة هيثمي قال وبلغه انني تعقبته في مجمع الزوائد فشق ذلك عليه فتركته رعاية له، ترك التعقب رعاية لكيفه، فهذا مما يسوغ السكوت فيه، كلام في الرواة وكلام في الاسانيد وكلام في التصحيح والتضعيف والكلام ده يسوغ الخلاف فيه. فيا اخوانا لا ينبغي ان نتجاوز حدود الادب، خذ المثل والأسرة من الحسن ابن صالح، وربنا أقول شيئا لمسته بنفسي نصيحة لي والإخوان في الله عز وجل من طلبة العلم. علوم الآلات لا تورث خشية، الانغماس في علوم الآلات علم أصول الحديث علم أصول الفقه لا يورث عند العبد خشية، لذلك يلزم طالب العلم لا سيما الذي يدرس الاصول ان هو يهتم جدا بدراسه القران، قراءه القران قراءه ودرسه، وينظر في احاديث الفضائل والاداب. هو عندنا الحسن بن صالح بن حيه يقول اشوف كانوا يقسمون الليل بهذه الطريقه بهذه الصوره، بل هناك حكايه غريبه جدا في رواها العجلي في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح بن حيين، يقول باع الحسن جارية له. فالجماعة اللي اشتروا الجارية تجيء نصف الليل أول ما تخبط عليه الثلاثة الثلاثة يا أهل الدار، تقول لها اذن بالفجر، فقالت لهم وأنتم لا تصلون إلا الفجر، فالجماعة عشان يقوم الليل. فلما علمت انهم لا يقومون الليل فلما برق الفجر ذهبت الى الحسن بن صالح وقالت ردني النسب يعتني الى قوم سوء لا يقومون الليل، فهذا جارية انما ورثت هذا الخلق بالنظر الى مثل الحسن بن صالح بن حيين. فالذي اورث مثل هذه القطيعة بين طلاب العلم ترك هذا الباب الخطير، بس الاصول تخشي القلب ولا تعطي العبد خشيه ابدا. لذلك الامام الذهبي رحمه الله قال اعلم في سير المدلات احد التراجم يعني قال اعلم ان طالب العلم اذا لم يكن له رزق بالليل فانه لا يفلح. هم اولى الناس بذلك. فالادب ايها الاخوه الكرام مفعوله اعظم من مفعول العلم، لأن السمت يسبق الكلام، لذلك من الأدب قبل العلم. ليه؟ لأن سمت الإنسان يسبق لسانه. وسائر بن الخطاب يقول إني لا يعجبني الرجل حتى إذا تكلم فقط من عينه شكل جميل جدا وسكوته رائع، لكن أول ما يتكلم يتكلم كلام خايف فلنت في سكت. فسمته سبق لسانه. والقصة المشهورة التي يذكرها العلماء عند ذكر ابي حنيفة رحمه الله انه كان يشتكي بعلة في قدمه وكان يجالس اصحابه بعد صلاة الغداء واصحابه لا يسألوه، فجرى ذكر قضاء ركعتي الفجر اذا لم يسلمهما العبد قبل المكتوب أو إذا في المسجد يجب أن يصلي صلاة الصبح، ولكنه لم يصلي ركعته الفجر يصليها بعد الصلاة الفجرية ولا بعد شروق الشمس. حديثان ورد في سنن الترمذي، وأصح الحديثين أنه يصليهما بعد شروق الشمس. فحضر المجلس لأول مرة رجل له سمت ووقار ولحية كثة، فأول مرة بحنيفة عقد له تأدبا. كذلك الرجل فحلوي كبير عالم ورث من الآثار، فجرى بقى مخالفات علمية حتى يصل هذا القضية. فأبو حنيفة كان أن يجيب وينظر إلى الرجل هل يستنكر عليه شيئا مثلا من الفتاوى ولا بتاع. الرجل مش باين عليه أي شيء، لأن هتعرف بعد كده أنه ألوف يعني إيه؟ ألوف في أي حاجة. فيقول وينظر إليه يعني إذا هذا من يبان على يده كده غضب ولا بتاع يعرف أنه إيه مخالف له. فجاء جبت إلى إيه ركعته الفجر. قال من قال وكما هو مذهب الأحناف أن يقضيهما يصليهما بعد شروق الشمس. هنا تكلم الرجل قال له هذا أن الشمس لم تشرق. فاعذروني ان انا قلت عليه روح يعني انا ما اعرفه، لكن السؤال عجيب هذا ان الشمس لم تشرق يعني كيف سنصلي لظهر والعصر اذا كنا صلينا سنتر بالنظام ده لا طلعت ولا غطت. فقال ابو حنيفه الان آن لابي حنيفه ان يمد قدم. فشوف شمس الرجل سبق لسانه يعني عبد الملك بن سريج الاصمعي إمام في اللغة وفي الحديث ثقة. قال لا هبت أحدا قط هيبته لمالك، حضرت مجلسه يوما فلحن في لحظة فسقط من عيني. ثقة ليه؟ لأن الأسماعي يرى أن مالك منبع الصفات الحميدة، يتفجر علما في كل شيء حتى في اللغة. فاستعزم عليه جدا ان يخطئ في نفسه، وهذا لا يعود مالكا، لا يعود ان المالك ان يخطئ ان يلحن في لفظة او اثنين او ثلاثة او اربعة او عشرة، لا يعود. فكل عالم فسد عليه خطأ ولا يعاد به. لكن شاهدي يقول ما هبت احدا قط هيبته لمالك، ان هذا لسمته اسبق فيدخل بكل خمة العبادة تورث الخشوع وتعطي هذا السم. قالوا طالب علم لو يعني قمت الليل وتصدقت وامرت بمعروف ونهيت عن منكر وغمضت حظ نفسك واعتقدت ان اخوانك جميعا افضل منك، لا اظنك ابدا تهجر اخاك في مسألة الابراهيم. انما هذا كله بسبب قلة الادب، لأننا ما تعذبنا كما تعذب السلف الأول. فانظر إلى هذا البر، بر الرجل معه العذر الأول أن الوالدين مانع. العذر الثاني أن الأولاد يبقون تحت قدمه. العذر الثالث أنه راعي غنم طول النهار واقف وراء الغنم يحتاج أن يستريح ينام حتى يواصل في الغداء رعاية الأغنام مرة أخرى. فلأنه وضع الإناء ينام ما ينام أحد، لكن رأى هذا الولد أن مقتضى البر أن يقف، لا يقف لا يقف، أن يقف بعد هذا الجهد والعناء. وقد ما به طلب الصبر في هذا الولد فيرتد عناء من كل يوم، يقف ووضع الإناء على كفه ويقف على رأسيهما لا يصيب احدا منهما حتى ينام، والاولاد يبكون تحت قدمه، ومع ذلك يكره ان يسرد احد من ابنائه قبل ابويه. حتى برق الفجر فاستيقظ من تلقاء انفسهما وسردا. لا يفعل هذا الا مخلص، لا يمكن للرياء ان يدخل في مثل هذا. لذلك قال في مطلع كلامه اللهم ان كنت تعلم، فلربما استشكل بعض السامعين هذه الجمله ان كنت تعلم ثم الله يعلم. لا، هو ما شكك في علم الله ما شكك، انما شكك في قبول عمله، كأننا قال اللهم ان كان عملي مقبولا عندك فاني فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فان كنت قبلت هذا العمل ففرج عنا ما نحن فيه. وهكذا ينبغي على الرجل ان لا يثق بعمله، ينبغي عليه ان لا يثق بعمله، مثل الرجل صاحب الخشب، وهي قصه من قصص الروايات الصحيحه التي اشر اليها في مطلع الكلام. قال صلى الله عليه وسلم تكلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال الرجل صاحب المال للرجل الذي يطلب ماله قال ائتني بكثير، قال كفى بالله كثيرا، ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا، قال خذ. اخذ الرجل 1000 دينار وانطلق يتاجر بها في البحر. وفي اليوم في الموعد الذي جربه مع صاحبه 1000 دينار ووقف على شاطئ البحر. هل وفاء من اراد ان يوقف وقف الله له في اليوم الذي حددوه بالبحر؟ وقف الرجل ينتظر مركبا، وكان يوما شديد الريح والامواج كالجبال، وتوقفت حركة الملاحة في ذلك اليوم، وطال انتظار الرجل وهو يطلب مركبا ليأتي بوعده. احنا جميع دخلنا اللي هو يعرف يستلف الرجل ياخذ مبلغ، يقول ياخذ الشهر القادم، يمر شهر وشهران وثلاثة وأربعة وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة ولا يقل. لا، أنا أقول لك على فكرة ممتازة، توفي ولا تخلق ولا تفقد رصيدك. استلفت من رجل 500 جنيه مثلا، إلى فلان 500 جنيه 3 شهور. طيب مضت 3 شهور فعلا ولم يأتيك مال، اذهب لرجل آخر قل اديني 500 جنيه 3 شهور. تاخذ 500 جنيه من ده تديهم لده، خلاص؟ إلى وفيت، لكنك استأنفت مدة جديدة. لا يصح انك انت تحمل المده كلها على رجل واحد، اكيد الثلاث سنين الاربع سنين. انت لو فعلا اردت مالا بعد ذلك لا يمكن اخير، لا تضيع رصيدك. اذا انت اخذت 500 جنيه لبست هم الجلده، مر 3 شهور لم ياتيك مال، هو نوع الثالث، قول والله 500 جنيه لمده 3 شهور تاخذه انت وتقول لصاحبنا ده، وبعدين ما جيت برضه فلوس ترجع لصاحبنا الاولاني، لا تقول له 500 جنيه لمده 3 شهور. وده خدت انت بيت عارف ده ايه؟ جابك الرجل انت وصلت، انت وصلت، لذلك يعطيك، لذلك يعطيك. اذا علم الله عز وجل انك تريد ان تقضي ادى عنه، مثل ما فعل مع صاحب الخسر. الرجل اخذ 1000 جنيه ايه؟ فعطلت حركه الملاحه تماما، فرتبت له الهموم والهواجس، وماذا يقول عني وماذا يفعل، وقد يا رب اجعلك تسفيرا او وكيلا، ماذا افعل؟ وفي الرجل ده ظن الله عز وجل هداه ان هو يجيب خشبك ويحفر فيها حفره ويحط الفيس ب1000 دينار ويكتب خطاب لصاحبه، ثم جدد عليها مسمر على الايه؟ ال1000 دينار ده، ونظر الى السماء وقال رب جعلتك سفيلا ويكون خوف هذا الجنه يا صاحبي، ورمى الخشبه في البحر. شوف يكون على المؤمن تصرف الناس الاول استعلى بالايمان، قال له كفى بالله وكيلا كفى بالله كيلا، استعظم ان هو يقول لي انا عارف ربنا قال اي حقوق انا بالخيرات. لا، كبيرة جدا عند هذا الرجل المؤمن ان يضمن العبد المال ولا يجعل الله ضامنا له، كبيرة عنده. فلما استعلى بالايمان استعلى الاخر ايضا بالايمان، ورمى الخشبة في البحر، خير امواج كالجبال، خشبة كده طرقهم تبلعها لما، لكن هذا التصرف تصرف مؤمن. صاحبنا واقف على الشاطئ الاخر ينتظر بقى جيه، ايه برضه الهموم على طول عبدوه طبعا كان وقاعد يضحك عليا وقال لي كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا وبتاع. المهم لفت نظره خشبه بتلعب قدامه كده، الموج كالجبال وماشي تحتهم ودي اطفال، لا ايه خشبه ولا كده. فقال ده ايه خلاص، يعني لا مال ولا دفى، اخذ هذه الفكره يستفتوا بها وعيالي. صحف الجثة الكسدة سلبت مية لما فيت انت هتولع فيها ازاي؟ يعني حتى يعني بالمنطق كده اي رجل فيه كسدة في المية يسيبها ما ينفع يستجزي بها وعيونه. لكن سبحان الله اذا اراد الله فيا ان هو يتبع اخذ الكسر المهم وراح هناك كده يستفز ده عمال يفكر فيها عشان ايه يخليها حسب فايه وقعت السره. تقع السره لقى الجواب صاحبه يعتذر له يقول له حاولت اجد مركز فلم اجد وبتاع وايه هذا الدين. المهم عرف ان الرجل اجن عليه. كثير هذا الرجل ايه يطلب مركبا اخر بألف دينار اخرى لان تأدية الحقوق ما تفتحش بهذه الطريقه. ها؟ لا تبقى هاي الطريق. يعني اقول لي مثلا سبتلت الفلوس قدام مسجد الرحمة مثلا ولا سبتلت تحت سحابة تسميتها كده وعلمتها بيها مثلا زوجها كما يقولون. لا كل الكلام ده غير معتبر في هذا الحقوق. فالرجل يعلم هو تصرف الاول تصرف ايمان لكن يعلم ان الحقوق لا تسقط بذلك. فعمل ايه؟ اخذ 1000 دينار اخرى وجعل ينتظر مركبنا اخر حتى يجد المركب. ركب وراح لصاحبه واعتذر له فقال هذه اول مركب اجرها. فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا؟ هنا الشاهد قال خلينا نشوف القصه الطويله دي ان العبد لا ينبغي ان يثق بعمله. قال هل ارسلت الي شيئا؟ فقال صاحبه سبحان الله اقول لك هذا اول مركب. يعني يمكن انه ارسل شيئا. ليه؟ لانه تصرف التصرف الاول ورا عنه. فلو ربنا ادركته العقوبة عمل ذنب فربنا ضيع عليه 1000 دينار الى الذنب منه. فالرجل ما ظن ان المال وصل اليه فتصرف ورعا بينه وبين ربه فلم يظهره ولم يثق ان هذا المال يصل لاحتمال ان تدري ان يدوك الذنب من ذنوبه الثالثة فلا يصل المال عقوبة. فقول له هل ارسلت اليه شيئا؟ قال سبحان الله قلت لك هذا اول مركب اجله. فقال له انطلق راشدا فقد ادى الله عنه. قال ابو هريره لقد رايتنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتعالى اصواتنا نخلص بالله ايهما امن من صاحبه. من اشد ايمانا من الاخر هذا ام ذاك؟ فالانسان ينبغي ان لا يثق بعمله يعمل لله عز وجل لكن ما ينبغي ان يجزم ان هذا العمل قبل عند الله عز وجل. هذا هو معنى قول الرجل اللهم ان كنت تعلم اي ان كان عملي مقبولا عندك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا فرأوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني اللهم ان كنت تعلم